وصاحبه ما بقاش يخمم عود التساراوي برقام كل مرة يشرب شوية منين نشبر فيه مليح ومنين يصير فيه مليح ياوي عود غادي به الريح وفين ما ولا يطيح اخوتي سمحوا لي ويجوبوه الناس هالعقل واش يشوف ليك فين دقيت لا تبقى هكدا تدخل خال سير سير نعس شوية وتلفيت وغوبش فيهم وتلفيت وعبس فيهم وسب ليهم والديهم وتلفيت وغوبش فيهم سب ليهم والديهم وبلسانو جاوب ليهم انا ما تقدروش عليا انا سيدكم بالفور ومعقلش ذاك المسعور وغادي ويتسخر بالله وحتى تسيب فيها ويقطع حمسك سكران وبيضارو نساء ورجال البنات مع الاطفال وهز فيهم عينيه وقال ولا اني حبلاهية ننطح في الحفرة وتجبد ننطح فيها وتجبد ومرة يطرح مرة يقعد ولا اني شحال تمرمد محبة القرعة الضوية ومن ديك الحفرة انقذوه ومن جاو صحابو رفدوه ومن ديك الحفرة انقذوه صحاب لي واشنو ما شكروه عند راسو دار مزية ورفدوه ودوه مغيب على دموع الحب والعنب من هزو لباب الدرك لفت عليه النمرة 8 ما بقى يشوف والو ياك لون وجه ملكي في ضحك عليه والله يتوب علينا وعليه وهاد الشراب قلت لك خطيه كميك ويفالك التامية وكمل كيف ودير بحالي وكمل كيف ودير بحالي يا الشراب خلاه مسالي وردك راجل سفالي هاتل فيك العقلية Thank you. صمت لك ميكي كيف انتبت ومن الهدر انقطع الصمت وما بقيش انت في الفت وسد البيت عليا حط لو قيد مع السبسي حط لو قيد مع السبسي المطيوي في العيسي والرقويلة قالت راسي عمر ورا ليا انت يا سكيري في الخطر انت يا سكيري في الخطر من اللي كان فينا الباب الدار ما تسلك من لا جندر تلقى كي كوميسارية من تعقل مع الفجر وتسيب راسك مزير وتقول هذا فضل الأخمر عم انفيدتها بيدية ما بقيت نفح ندمة من عاد ربي والمحكمة واش بقى عنده من قيمة الحبس ويخلص الخطية وكل نهار قرعة بخمسين هذيك 3000 في شهرين كل نهار قرعة بخمسين هذيك 3000 في شهرين كرم بها الدريرينة بقيمة لك نقية اكسي بها الدريرين بقيمة لك نقية عاد تكلم سكيري قال ديك العشبة راها توكال كيف ردك من الهبالي من السطورة الدموية هاي بين فيه الاعتبار يقلع من رجليه المسمار مصمادي ولا زي زوار يخمنها كويفاهية كيف درتي عكواز طويل هالي درتي سبسي طويل من الحشيشة درتي تبصيل هات بات عساس عليه اللي عليها تلفت ليك الجرية ما تنعس حتى الفجر ما تفيق حتى الظهر الواجب عليك تفكر من كيف تنهى شوية باقي كتقلب عليه والفضيحة لما صبتيه وباقي كتقلب عليه والفضيحة لما صبتيه تعشق ما تعقل عليه وتقلب عندك الدنيا ترد غتسارة وتبرقم خسك غمعة من تخاصم ولادك لا من يتكلم في طموح الفتاة مصغوبية هل اختك الكيف نهار لي اختك الكيف نهار يورمو عينيه من الشفار ويتلف عنه باب الدار وباقي تعيب عليا والبلية اللي فيا فيك الله يتوب عليا وعديك من الجامعة هذي التهلك ربي مخفاته خافية اسمعوا لي يا اهل الايمان الخمر والكيف راهم عديان يهلكوا المال مع البدن ومرضهم ميلوا طبيه